السلام عليكم. فعلا اليوم عندي لكم قصة تعور القلب، ما راح تتخيلون الصدمة في هالقصة هذه. الله يعينكم، لأني أنا صراحة جلست ساعتين فقط علشان أتقبل الصدمة في هالقصة هذه. القصة حصلت في محافظة الرقة السورية. القصة بدت أحداثها في عام 2009. في شاب سوري اسمه بلال. بلال هذا كان متفوق وعنده شهادة الهندسة الميكانيكية، وقام يشتغل في أحد الدول وراتبه ما شاء الله، لأنه شخص متفوق وذكي، والكل كان يتمنى يشغله عنده في شركته من كثر ما هو يعني كان محترف ويحب شغله وله نجاحات عديدة في موضوع الهندسة الميكانيكية. ماكن بطويلة، ما طولت معاه الحياة السعيدة. لما حصلت أحداث التوتر الأوضاع في سوريا عام 2011 بين المعارضة والحكومة السورية، فلأنه كان خايف على أمه وأبوه كبار في العمر، قال أنا برجع. قالوا له يا ابن الحلال الوضع متوتر هناك، احمد ربك انك عايش في دولة وعندك راتب ووظيفتك وظيفة مرموقة وراتبك عالي جدا، رايح عند الدمار برجولك. قال له هانا الدنيا كلها ما تسوى عندي فرنك مقابل امي ابوي اللي يحتاجوني في هالوقت. فعلا قدم استقالته في احد الدول الخليجية طبعا، ورجع الى سوريا الى محافظة الرقة، وعاش مع والده ووالدته اللي يحتاجون الى رعاية طبية لانهم كبار شوي في العمر. المهم 2011 2012 طولت العملية، لكن الاوضاع كانت يعني صحيح ان فيها مشاكل، لكن يعني ممكن الواحد يعيش. 2013 14 قال انا بتزوج خلاص، انا راح استقر، انا ما راح اطلع ما دام امي وابوي موجودين هني وكبار ويحتاجون الى رعايه، وانا كذلك ماني قادر ارعاهم، احتاج الى امراه تساعدني في رعايه امي وابوي. شاف له بنت الحلال امراه في قمه الاخلاق والتواضع وتزوجها، وعاش معاها في بيت ابوه، وهو ساكن في الدور الاول، والده ووالدته في الدور الأرضي. 2015 الولد يعني قرر إنه يجيبون عيال، لأنهم كانوا بسبب توتر الأوضاع يقولون أجل موضوع العيال إلى أن تستقر الأمور، إلى أن يكون عندي راتب أقدر. لكن حصل حمل وحملت زوجته وجابت توأم. يا سلام ولدي، بلال طار من الفرحة، حس بطعم الحياة، حس ان رب العالمين عطاه هدية تعويض على المعاناة اللي قاعد يعانيها، رعاية والدين وكذلك زوجته، ويحاول يوفر لهم الأكل والشرب يعني اللي كان جدا صعب توفيره في هالوقت هذا. المهم الأولاد هذول كانوا نعم رب العالمين، خلوا بلال يصبر على شقه الحياة هذه، وناطر الفرج من رب العالمين، وعايش سعيد يشوف عياله ويراكض لهم ويجيب لهم الأكل واللبس كثر ما يقدر. وتجي عام الجحيم أو عام 2017، لما قرر التحالف الأمريكي الفرنسي قصف اللي هو تنظيم الدولة اللا إسلامية، الله لا يوفقهم، اللي طلعوا لهم فجأة من عام 2014 إلى عام 2017. طبعا التحالف اللي هو الأمريكي الفرنسي اشتغل قصف على العراق وعلى سوريا بحجة انه قاعد يحارب اللي هو تنظيم الدولة، وحقيقة الأمر إن هذا كان كله فيلم، وكانت هي ذريعة للدخول في الأراضي العربية علشان يدمرون العراق وعلشان يدمرون سوريا، لأن أصلاً تنظيم الدولة تبعهم أهم، أهم اللي خلقوه وأهم اللي عطوه الإمكانيات. وشفتوا أنتم الآليات الجديدة اللي قاعدة تدخل حقها تنظيم الدولة، وكل ما جو يبي يقتحمون قاعدة أمريكية ولا قاعدة فرنسية ولا قاعدة، يتركوا لهم القاعدة بالأسلحة والدبابات وجميع اللوازم اللي يحتاجونها في الحروب. يعني كانوا أهم أصلا يمدونهم بكل الطاقات. هذا أكبر دليل على أنهم أصلاً كانوا تبعهم أهم. هذا كله كان تمثيلية انطلت على العرب، مثل كثير من الخدع اللي مرت علينا. المهم لكم بالطويلة، الحين سألوني تقولي زين وين راحوا تنظيم الدولة؟ إيش فيهم اختفوا فجأة؟ وين راحت الآليات والدبابات والأسلحة والأفلام الفيديو اللي طلعت وحساباتهم في التواصل الاجتماعي؟ يعني معقولة آلاف اللي كانوا المسلحين اللي كانوا مع تنظيم الدولة يختفون فجأة عن وجه الكرة الأرضية، ما حد يعرف لهم طريق؟ هذه أكبر خدعة مرت على الدول العربية بصراحة. ما نروح بعيد عن القصة اللي تعور القلب، نعطي زوم على بيت بلال. يوم بدأ القصف الأمريكي الفرنسي على محافظة الرقة، لأنها كانت معقل القيادة مالت تنظيم الدولة، وبدأ قصف، تدرون أن التحالف نفذ 34 ألف غارة جوية على العراق وعلى سوريا؟ لا، وحتى أنهم اعتذروا أكثر من مرة أنهم اقتلوا مدنيين من غير قصد في الرقة وغير الرقة. يعني قالوا اي والله احنا قصفنا وصراحة بالغلط، يعني ماتوا 300 واحد بالغلط، والله مات 1400 واحد والله بالغلط، ايش نسوي؟ كنا نحارب التنظيم الدولة هذا، وكانوا يتخبون بين البيوت وكانوا في ضحايا، وهذول ضحايا حرب، يعني معروف كل حرب فيها ضحايا، وراحوا هالبشرية المساكين اللي ما لهم ذنب. مالكم بالطويلة، صار قصف قريب من بيت بلال. بلال عايش مع زوجته وعياله الاثنين اللي هم التوأم وأمه وأبوه، ويجي القصف على بيتهم وتتوفى أمه ويتوفى أبوه وتتوفى زوجته، انقتلوا فيها القصف. طبعاً بلال يوم صحى على هالتفجير ركض على طول حق عياله، الحمد لله أنا ما جاهم شيء، راح يشوف أمه وأبوه، ولا أمه وأبوه وزوجته اللي كانت ترعاهم ميتين كلهم بسبة هالقصف. اسودت الدنيا بعين بلال، كره نفسه، كره حياته، قعد يبكي حزن. أعز أشخاص عنده فيها الدنيا أمه وأبوه وزوجته، يروحون بلمح البصر، بكي وبكي وحالته حالة، لكن خلاص ما باليد حيلة. يا ربي سترك وعفوك يا ربي، والله ما نقدر نشعر بمدى الألم اللي كانوا يعيشون فيه أخوانا في سوريا والله في ذاك الوقت. المهم هذا كله أصلا ولا شيء تجاه القصة أو الصدمة فيها القصة هذه. بلال بعد ما توفت أمه وتوفى أبوه وتوفى زوجته وراح دفنهم بيده وعياله يبكون ويبون أمهم، شيء يقطع القلب، لكن كان صابر ويحتسب أجره عند رب العالمين. عاش لعياله، يحاول يوفر لهم الحليب، يحاول يوفر لهم مستلزمات، تعرفون الصغار هذول المشكلة يحتاجون إلى رعاية ورعاية شديدة، والرجل مستحيل يقدر يسد محل الأم خصوصا عند صغار السن. لكن الشكوى لرب العالمين، ما بيده حل ثاني. فكان جالس لعياله. غالبية أهل محافظة الرقة طلعوا برا المحافظة، وخصوصا بعد ما اشتغل التحالف قصف ليل ونهار وبراميل متفجرة، والقوات قوات النظام والمعارضة من صوب، وتنظيم دولة الله لا يوفقهم كانوا يعتبرون أي واحد يطلع أو يهرب من المحافظة يعني يعتبر خائن. فالقناصة تلقاهم على كل البيوت يقنصون أي شخص يحاول أنه يطلع برا المحافظة، كانوا يعتبرونهم كأنهم دروع بشرية علشان يمنعون النظام ويمنعون التحالف انه يقصفهم. يعني الكل قاعد يستغل الكل، والضحية منه هالبشر. فكان رافض فكرة انه يطلع حالة حال الناس اللي طلعوا. اصحابه واصدقائه والقريبين منه اللي كانوا متواجدين كانوا يقولوا له يا بلال اطلع يا بلال، انت ما انت قادر اصلا حتى تعيش عيالك هني، عيالك يحتاجون إلى حليب، يحتاجون إلى ملابس، يحتاجون إلى رعاية، واحد فيهم يطيح مريض وين تحصل أحد يعالج لك؟ اطلع يا بلال، أنت أولى الناس أنك تطلع. قال لهم يا جماعة، نظام الهروب الآن من المحافظة في ظل وجود القناصة على الأسطح، هم أي واحد يهرب يقنصونه يقتلونه، فأنا خايف على عيالي، وعيالي حتى لو أهرب بالليل عيالي يبكون صغار في العمر، عمرهم سنة ونص سنتين يعني، فما أقدر أطلع فيهم. شلون يعني إذا بكى الولد فيها الظلام بين البيوت وسمعنا القناص وقتلنا شلون؟ قال له واحد اسمع، هذه طريقة غالبية اللي يهربون يستخدمونها. قال له شنو؟ قال له تحط المنوم حق عيالك، لكن هذا منوم قوي، يعني الولد إذا شرب هالمنوم راح يقعد تقريبا 12 ساعة إلى 16 ساعة في نوم عميق جدا، مستحيل إنه يصحى في هالفترة، تكون أنت ماخذهم وتركض فيهم إلى أن تعدي منطقة الحصار، وهناك عاد يفرجها رب العالمين. قال والله فكرة حلوة، عطني هالدواء هذا. عطه، وذاك اليوم يقرر بلال انه فعلا يهرب بعياله ويطلعهم برا منطقة الحصار، علشان عاد يلتقي في منظمات اللي هي حقوق الإغاثة والدعم الإنسانية والتبرعات اللي كانت تجي من دول أخرى اللي كانت تقدر توصل للناس، لكن خارج محافظة الرقة ما هم قادرين يدخلون إلى الرقة لأنه كان في حصار وفي صراع وفي كذا، ما هم قادرين يوصلهم. فقالوا له أنت بس تطلع راح تلقى اللي يساعدك برا. قال أوكي. جهز نفسه نفسيا وجسديا لأنه يحتاج أن يشيل عيال الاثنين ويشيل معاه ماي أو يركض فيهم مسافة 15 إلى 20 كيلومتر. تخيل حتى لو كانوا صغار ترى متعبين، أنت لو شيل أولدك ولا بنتك صغيرة بسم الله على عيالكم وتروح فيها السوق مثلا، تجلس بالسوق ساعة ساعتين ينكسر ظهرك، فما بالك هذا بيشيل عيال الاثنين ويركض فيهم مسافة 15-20 كيلومتر، ولا ويشايل معاها أغراضه، الشيء اللي يحتاجه مثل الماء أو الأكل أو أي شيء. فكان يعاني من الضغط النفسي والخوف والتوتر على نفسه وعلى عياله، وشون يهرب وكذا، ويحتاج إلى أن يهيئ نفسه فعلا. ذاك اليوم قرر، قال أنا خلاص عيالي إذا جلسوا في هالمكان هذا يا أن نموت أنا وعيالي في هالقصف يا أن نموت من الجوع. ويجي وقت المغربية ويعطيهم هالمنوم، وبدت المهمة. خذ عياله وين حطهم؟ حطهم على صدره وربطهم في جسده، وماسك معاه مثل علبة يعني نفس الجركة اللي فيه الماي، أخاف إن عياله يحتاجون ماي، أخاف هو يحتاج. عنده مسافة 15-20 كيلومتر متقطعة، يعني بين البيوت وبين حارة وحارة، ولين يوصل إلى منطقة الأمان، والدنيا ظلام وبيوت مهدمة والشوارع وعرة وفيها ألغام، وهذول تنظيم الدولة مالين الشوارع بالقناصين وبالألغام وبالأشواك، مالين الشارع بالحواجز، يعني وراه مهمة صعبة. مالكم بالطويلة، وبدت المهمة مع بلال، حط عياله وربطهم وركض. يركض بهالليل ما في صوت، ولكن القناصة فوق ينتظرون يسمعون صوت بس يبدون في اطلاق النار. وهو يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي بين البيوت بين العمارات، يدخل عمارة فيها فتحة الصوب الثاني، يدخل الشارع، لا يرجع مرة ثانية، يبي يوصل الى وجهته. او ينتبه عليه قناص ويقعد يركز يركز يركز، ولا هذا الشخص اللي قاعد يتخبى بين البيوت وشايل على صدره مربط عياله، مبين عنده فيه الزوم. هالقناص الله لو وفقه، الله ينتقم منه دنيا وآخرة. ويبدأ يطلق النار على بلال طلقة طلقتين ثلاث، إلى أن جت الطلقة الرابعة وتصيب أحد الأولاد. وين جت الطلقة؟ جت في ظهر الولد واستقرت داخل جسده. طبعا بلال انتبه على أن في رصاصة جته، شوي ولا الدم اللي ينزف من ولده اللي على صدره. طبعا هو صار كله دم، أخوه اللي هو الميت الولد الميت دمه نزل بغزارة على ملابس بلال وعلى ملابس شقيقة اللي مربوط بجانبه. طبعا اللي بجانبه كذلك نايم، وهذا اللي انقتل الله يرحمه ويجعله من طيور الجنة كان نايم، وتجيه الطلقة ويتوفى بدون صوت. وبلال ينهار يوم عرف ان ولده انقتل، او يصرخ ويبكي بين هالعمارات المهدمة وصوت الصدى، يصرخ ولا حد عنده، بس يطالع للسماء ويبكي: يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي صبرني يا ربي صبرني يا ربي صبر. يا الله ألم والله، سبحان الله. مالكم بالطويلة، قاعد يبكي بلال يبكي يبكي. الآن الولد ينزف ينزف ينزف، خلاص جثة الله يرحمه. فقرر أنه ينزل الولد المقتول علشان ينقذ الولد الثاني. خلاص الآن أنت في موقف صعب، يا أنكم كلكم في هاللحظة تنتظر وتبكي وتقعد وخلاص وتبكي على الولد اللي مات ويجي أحد يقتلك ويقتل الولد الثاني، أو أنك تتصرف وتمالك أعصابك وتدفن الولد اللي مقتول وتكمل هروبك وتنقذ الولد الثاني. قال أنا لا، على الأقل خليني أنقذ الثاني. لكن كان خايف أنه يرمي ولده اللي توفى، يرمي جثته وأنه تأكل الكلاب الضالة، ولا أنه يتم يعني اللعب في جثته ولا شيء، وكان مفكر انه يجي بعدين يستخرج الجثة ويدفنها في مكان ثاني. فقام قال انا ما راح اترك الجثة كذي، لا. ويقوم ينزل الولدين اللي متوفي والثاني النايم اللي ما يدري عن شيء، ويبدأ يحفر وهو يبكي وحزين ويصرخ ويحفر ويحفر بإيدينه وأظافره تكسر وكلها دم ويحفر. خلاص هو ما قام يحس حتى بنفسه، ألم وحزن وحالة نفسية صعبة، ويحفر الأرض بأظافره إلى أن سوى له حفرة ويشيل ولده اللي توفى ويحطه داخل الحفرة هذه، سوى له نفس القبر ودفنه وحط علامة علشان يعرف مكانه لما يرجع مرة ثانية يعني بعد ما تهدى الأوضاع يشيل الجثة يدفنها في مكان يعني يليق فيه. المهم استمرت معاه العملية هذه ساعتين ثلاث، رجع شال ولده الثاني وربطه على صدره وقرر انه يكون هالمرة حذر جدا لين يوصل الى منطقة الامان. وفعلا بدأ يركض وكل شوي ينتبه عليه قناص يرمي وهو يركض كل قوته، ما يبي يوقف، ما شال معاه لا ماي ولا اكل ولا اهم شيء ولدي هذا انقذه. او يركض الى ان فعلا وصل الى المنطقة الفاصلة الحدودية اللي ما فيها الصراع ولا فيها الحصار اللي صاير. اول ما وصل هناك وهو من التعب خلاص يبي يغمى عليه، تعب وعطشان وكذا، والناس تجيه وتشربه ماي وتحط على وجهه، ايش فيك انت وايش فيك، ولحظه ولدك هذا ايش ليش شايل جثة ولدك وكذا. هو يبي ياخذ انفاس يقول لهم لا هذا نايم. قالوا له شو نايم كله دم؟ قال لا هذا دم اخوه اللي انقتل. خلوه يهدى شوي لما التقط انفاسه لانه كانوا مستغربين منه. يوم شوي صحى وشي قالوا له انت شو اسمك؟ قال انا بلال. قالوا له يا بلال ما يخالف تصبر وكلنا يعني عندنا اقاربين يعني توفى وكذا وما يخالف، ولدك هذا مات ولازم تدفنه. قال لا يا جماعة هذا ولدي نايم، اخوه اللي كان معاي يعني اللي انقتل وانا دفنته هناك وصار علي دم انا وعلى ولدي الثاني. قالوا له يا بلال هذا ولدك ميت، اخذوا عندكم الصدمة. بلال لما حفر حفرة ودفن ولده الميت بالغلط دفن الحي وخذ معاه الميت، لان ثيناتهم اصلا ما يتحركون، واحد فيهم نايم باثر المنوم والثاني انقتل، وهذا كان في حالة هستيرية ويبكي والدنيا ظلام ومسكين لما نزلهم جنب بعض وكان يحفر وحزين ويصرخ. وبعدين لما خلص من يعني الحفرة سحب ولده ونزله في القبر ودفنه، طالع المسكين دافن ولده الحي اللي كان نايم. ولما شال ولده الثاني وربطه على صدره وبدأ يركض فيه كان شايل المتوفي، لأن ثيناتهم أصلا أصابهم الدم وأهو كذلك صاب دم. تلوموني لما أقول لكم والله ساعتين وأنا مصدوم من القصة. طبعا لما اكتشف أن الناس قاعدة تقول له فعلا ولدك ميت أقلبه على بطنه خلاه كذي، شاف فعلا هذا المصاب بالطلقة في ظهره وانه دافن الحي. او يرجع مرة ثانية الى منطقة الحصار والناس تركض وراه. لحظة يا بلانت وين رايح؟ قال خلوني انقذ ولدي اللي دفنته. ويركض والناس تركض وراه. او يدخل الى منطقة الصراع والناس تطلق عليه النار، مصاب تنظيم الدولة مصاب النظام مصاب، ما هم عارفين اللي راكض هذا داخل بين هالمناطق اللي الناس ترمي بعض وهذا داخل بينهم يركض بين البيوت. ويرجع تقريبا 15 كيلو متر إلى المكان اللي دفن فيه ولده الحي، ورجع يحفر طلع ولده، ولا ولده متوفي. أهني بدأ يصرخ أو يبكي، يا ربي انقذني، يا ربي لا أموت بس من القهر، يا الله. تخيل والله لما قال لي القصة غريبة هذا اللي أنا أعرفه، والله حتى والله ما بيدنا إلا نقول حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا بلال إلى الآن عايش في محافظة الرقة لكن الآن مجنون، زر عقله خلاص، ما عاد يتذكر فيها الدنيا أي شيء، مثل المجنون إلى الآن عايش، وأهل محافظة الرقة يعرفون قصة بلال، وأنا تعمدت أني أغير اسمه حفاظا على عائلته، لكن أنا آسف لكل أهالي محافظة الرقة أني قاعد أقلب عليهم هالمواجع. الله يصبركم والله يخلف عليكم والله ينجيكم مما أنتم فيه. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.